وقال الإبراهيم الحسين مدد. Yeah. Yeah. الدولة. الله عليك. نعم. الله عليك. نعم. الله عليك. نعم. الله عليك.

الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر يا عبد الحق. اتقي الله ثم ترى. الله